نعم ما نعم تعرف عندك فكرة عن الدعوة السلفية؟ مشتلم بها. فكرة بسيطة بنروح يعني طيب عندي هذه فكرة الفكرة بسيطة. البسيطة ما هي؟ ممكن أفهمها منك. إن كانت صوابا نقول لك أحسنت وأصبت ونحن على ذلك، وإن كان خطأ نبين لك وجه الخطأ. شو رأيك؟ ممكن وجه هذا السؤال؟ نعم تفضل. تفضل. اللي عرفته عن المذهب انه يدعو الناس الى ترك أولا ليس هناك مذهب، جماعة الحديث او لأنه أنت الفقه. الآن بدك تحكي عن الدعوة السلفية. أول ما بدأت تقول اللي عرفت عن المذهب، ليس هناك مذهب. نحن الآن نحارب التمذهب، لأنه هذا هو التدين اللي عم ندندن حوله، أنه التدين باتباع تجاوزا مذهب. سميناها مذهب تجاوزا يعني طيب المقصود أنت فيه. تجاوز هذه اللفظة نعم إذا نعم سمحت. نعم طيب تجاوزا تفضل. يدعو يعني تدعون الناس إلى أيوه ترك المذاهب أو التمذهب فيها أيوه تركها نهائيا، أيوه والعمل على أنه يعني كل إنسان يعرف الحكم الشرعي ويسلك فيه يطبقه حتى لو ما كان عالم وطالب علم. طبعا هذا الحكي عرفت حاليا من عندك انه هذا حكي مش صحيح. طيب انا هاي بدي نقطة ما بقول لك بدي صحيح. الله خير دقيقة دكتور شيخ، معليش شو بارك كذلك. الله فيك. لا بدي اللي فهمان وانت يا اخي. ما بقول لك يعني هذا اللي كنت انا فهمته فاهمه هلا. وفهمته هلا انه عكسه. طيب الشغلة الثانية اللي كنت انا يعني مستاء منها ايوه انه الدعوة الى توحيد المذاهب اي والخروج برأي واحد اي حتى ما تتفرق الأمة، اي لا وهذا الحكي بعتقد لو كان في مجال لتوحيدها وكان ما اختلف الأئمة اللي كانوا متعاصرين، لأنه كان يعني أسمح منا هذه حاليا بضاعتنا ردت إلينا. أسمح منا حاليا وكان اختلافهم اختلاف من أجل الدين مش من أجل أهواء مثل ما بيحصل بمعظم علمائنا. لا بقول كلهم، معظمهم لأجل أهواء شخصية بجوز. فقبل كانوا لا، كانوا من أجل الدين ومن أجل الحفاظ على الدين. فلو كان في مجال لتوحيدها لكانت توحدت من أيامها. أرجو أن توضحها يا سيدي، جزاك الله خير. هذه بضاعتنا ردت إلينا. نحن منقول في كتاباتنا ومحاضراتنا توحيد المذاهب مستحيل. اتفقنا في النقطة هي. إذا عندك إشكال حول اطرحه. هذا اللي قرأته أنا في كتاب الحديث أما إلا لك عباس، بس سبحان الله. طالما هيك خلص أنا أما موافق. إلا لك هذه دعوتنا. خلص. عندك إشكال لا حولها؟ لا. بس نحن الآن في نقطة من الدعوة. شايف؟ بدنا نمشي خطوة. نحن الآن متفقون والحمد لله على أنه يستحيل جمع المسلمين على مذهب واحد. هذا مستحيل. ما تأخذني، راح أقول لك كلمة قد تكون نابية شوي، لكن بقى برحابة صدرك.